عليه بحيث لا يعلم. قد يعجب المرء من أسباب الدنيا، قد يعجب أسباب الآخرة من قربة إلى الله عز وجل. قل يوم صل والبارك صلي وليأخذ أتصدق ووصلت أرحام وعملت كذا ورأيت هذا الأعمل وعملت معه كذا، ثم يرى أنه عمل من الحسنات ما عمل، وكأنه يجد بعملي هذا فيدخله عجب والعياذ بالله. هذا مهلك، وهذه من مهلكات الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا كذلك يحذر الإنسان منها، والعجب كما تكون في أسباب الدنيا قد تكون والعياذ بالله في أسباب الآخرة، فليحذر الإنسان من هذا. مهما عملت من قربى إلى الله عز وجل فاعلم أن الله هو المتفضل، هو الذي سخرك لهذا وأنعم عليك وقربك لأن تكون كذلك. فاحمد الله على ذلك، إذا حمدت الله فاحمده على أنك حمدت الله على حمده له على فعل صنيعه بك في هذا. فإن إذا علم ذلك علم أن الله فضائل الله لا يحصى ثناء عليه سبحانه وتعالى. فقال من تواضع، لكن التواضع هنا مو معناها الخشية، التواضع أنك تقبل الحق. فإذا قيل يا فلان أيام خلفت هذه المسألة لا يقبل الله ما أقول للناس كذا، أضم أماحك وأجادك، أعطيت اليوم الرقم خطأ إلى فلان، الرقم الذي أعطيته من خطبته إنما أنت غلطان في هذا، ولا يحب يبين يا فلان الراتب الذي استلمه فلان رقم وقد غفر كل أبدا، فيجادل ويماطل. هذا نسأل الله السلامة يكون فيه نوع من جبر وعجب، لكن إذا تواضع قال استغفر الله يا أخي كيف حصل هذا، نعم أنا غلطان في هذا، قال ممن تواضع لله، مع أن الحق قبله فلان، ولو أمام الناس ولو أمام ملأ من الناس إذا قيل له فعلت كذا وعلم أنه صواب لا يتأخذه الأخوة ولا الحمية ولا كذا، يجب جادل ويماطل إذا يستحسن الإنسان ألا تبتليه. لا يصح لك أن تأتي لإنسان وتقول أمام ملأ من الناس يا فلان فعلت كذا وكذا، لأجل أن تدع الشيطان له قوة عليه وصولة فيغلبه فيقهره وتكون السبب في عون الشيطان على أخيه. تعال بينك وبينك وقل له كذا وكذا وكذا، لأنه سيماطل فيجب فلا يرضى. هذا نوع من التواضع. ومن التواضع كذلك أنك إذا رأيت المجلس فيه أناس فلا تستكرس تقول لا ذو ثيابه وكذا ذو ثيابه وكذا، هؤلاء أولى بالجلوس، وتقول هذا من عامة الشعب هذا من علياء القوم هؤلاء أولى بالجلوس. من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. اذهب إلى المجلس الذي يفتخر فيه قلبك، تعرف بالله دينه، رأيت الناس تعرف أن هذا المجلس أصحابه يذكرون الله ولا يخوضون في الحديث الشيء ولا أراه الناس، المجلس معهم هو الأفضل سواء كانوا كذا ولا كانوا كذا. لكن الشاهد من رأى ذاك وعلم أنهم محتاجون إلى مثل هذا فجلس معهم، هذا مما تواضع لله. فإذا شريت حاجة وعلمت أنك لو سلتها لو حملتها أمام الناس قالوا فلان هذا الله اليوم يحمل هذه اليد كيف يحمل كذا مثلا خبزا ولا حليبا ولا حجلا ولا كذا ولا طعاما بيد كيف تشيل المجل هذا جديد هو معبود هو رئيس الدارة الفلانية فما يقبل، فيبحث عن حامل لأنه لا يريد أن يجعل منصبه في منصبه في أعين الناس ويفوته هذا الحظ. لكن لو علم أن هذا من فضل الله عليه وهو أولى الناس بحمله، أو يرى أن المرض جاء فلان تعال ما أنت ما أنت يحامل أنت على فلان كذا أسمن هذا الدائرة إلى الدائرة نحدث له لا لثقله ولا لطلب العون، لكن حدث أن يقال في منصب الرئيس كيف يحمل يضع أحد موظفيه يحمله هناك. هذا لم يتواضع لله، ما تواضع عبد لله إلا رفعه، هذا أراد أن يرفع عينه أمام الناس الذي أخطأ الطريق، أخطأ الطريق الذي ترفع عينه أمام الناس. فلو ترك هذا المخلص الذي أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم لرفعه الله كما أخبر الطريق المخلوق صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ترك ذلك الطريق، فلا تظن أنه يرفع بعمله هذا. وقف على هذا جميع المسائل والصور التي تمر بالناس من اللباس والهيئة، قال باختبار يعني مختتم يحمده الله عليه، ليس فيه البذخ ولا فيه كذا ولا فيه الرياء ولا السمعة، وليس فيه كمل فرق بين أن ترى عليك ثيابا حسنة فإنها مطلوبة، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ما تحتل بسبب جود وردي وأنعم الله عليك مما أنعم عليك، هذا لا ليس مطلوب صراحة. فتحسن نوع الثياب، لكن لو أخذت الثياب الراقية وأخذت الساعات الراقية وأخذت اللباس الذي هو ذو شهرة ولبسته مما ظنت أن هذا هو الذي يرفعك في أعين الناس، ليس هذا سبيل بدعة أبدا. الشاهد قلت على هذا كثير من استهانة الناس فيه، أن الخليل يأنف أن يركب سيارة فقاد مأجورها سنة أو سنتين، لا يليق بذلك. ليس هذا من هذا الباب، هذا لو أخذ بهذا المسلك لرفعه الله عز وجل. هذه لا ترفع، تمد الناس أن الذي يرفع العبد في هذه المسائل العزة والرفعة، رفعة المكانة ورفعة المعاني التي تكون بالناس الناس يضعها في قلوب العباد، لا تكون إلا بالوسائل التي أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم. ما تواضع عبد لله إلا رفع. ثلاث يحكم عليها أبو هريرة رضي الله عنه، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم على الإبل، ما نقص مال من صدقة وما زاد عبد بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله، قال تواضع لله، ما قال بعفو لله، لكن قال تواضع لله. فلما قيدها لله؟ لأن التواضع قد تكون لمحبة ولألفة، وتواضع عن خوف ومذلة، وتواضع عن خشية لأنه كبير وكذا ومهاب، عرفنا؟ الله عز وجل نفى كل هذا أنواع التواضع، قال التواضع لله. واضح هذا؟ ما بعده؟ الشاهد فيه ما نحن صدقة من المال، وإن هذا إنكار منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن الضال، ويزداد الإنسان بالعفو رفع عزته، ويزداد الإنسان بالتواضع رفعته. هذه إنكار من الله عز وجل أن هؤلاء سيحصل لهم كذا وكذا. مقتضى هذا الحديث أنكم أيها المسلمون ادعوا إلى هذه الفصال التي تنالون بها هذه الحقوق التي تنالون به هذا الجزاء، وتواضع لله واصفح ضعفه عمن أساء إليك، وتصدق أكثر من هذه فإنك تنال بها هذا الجزاء. وكأن مقتضى هذا الحديث الطلب من الناس السعي في هذه الأعمال ينالوا جزاءهم عند الله عز وجل. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم طلعت الشمس من المشرق كانت جنبتيها ملكان يناديان جاء أن يسألوا من خلق، ما خلق الله كلكم خير الثقلين، يا أيها الناس فلقوا إلى ربكم إنما قل وكفى خير مما كفر وألهى، ما آبت الشمس إلا وكانت جنبتيها ملكان يناديان جاء أن يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين، اللهم أعطهم ثقا خلفا وأعطهم ثقا خلفا، اللهم رجلان يناديان نداء فمن الآن لهم صوت لهم كلام اسمعه ما خلق الله كلهم خير خلق اسمعه ما خلق الله قال من خلق الله قال ما خلق الله لأنهم هم الذين اسمعهم يدخل فيه العقلاء جميع الاستثناء يخصص من غير الثقلين هم عقلاء ثقلان الجمل إلا هذان السمحان ما يسمعون كل من خلق كل ما خلق الله اسمع ذلك اسمع ذلك الطير اسمع ذلك الدواب اسمع ذلك الوحوش واسمع ذلك الشجر الحجر اللي ما يسمع ليس ترددوا اسمع من اين اخذنا يسمع اسمع كلمة ما خلق الله كلمة ما فيه امور تدخل فيه جميع ما خلق الله الناقص وغير الناقص لما قال ما خلق الله لنا غير العاقل دخل فيه جميع خلق الله يعني يسمعون ذلك يقول يا أيها الناس ألموا إلى ربكم والحكمة أن أحد لا يسمع ذلك لكن بلغنا صلى الله عليه وسلم ما يقوله هؤلاء الملكان فكأننا سمعنا ذلك فيقول يا أيها الناس والنداء يا أيها الناس غير النداء يا أيها المؤمنين يا أيها الناس غير النداب يا أيها الناس يدخل فيه جميع الأديان وجميع الفرق وجميع خلق الله عز وجل من ذرية آدم هلموا إلى ربكم دعاء إلى الله عز وجل يدعو الناس فيه إلى الله عز وجل يدعو النصرانية واليهودية والمجوسية والوثنية والإلحادية وغيرها كل مدعونا إلى الله عز وجل هم يرضى إلى الله طريق إلى الله لا تكون إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه نداء للإيمان ثم قال إنما قل وكفى قل يعني قليل ثم قال وكفى دل على أن فيه من القليل ما لا يكفي فيه من القلة ما لا يكفي إذا كان قلة ما لا يكفي يسعد الإنسان منها وقد تكون فقرا لكن القلة ولذلك يعني وجعل رزق آل محمد مقودا لدعائه صلى الله عليه وسلم لدعاء له صلى الله عليه وسلم أن يكون رزقه كفافا وفيه بين صلى الله عليه وسلم فضيلة المؤمن الذي يكون رزقه كفافا والملكان يقول ما قل وكفى من قليلة يكفي فلا تحتاج جاء من رصيد فلا تحتاج إلى كسوة وطعام يشبعك فلا تحتاج إلى سؤال سائل وكسر يسترك فلا تحتاج إلى من يمن عليك بكذا أو إجارة لك قدرة على دفع الإيجار فيكون قليل يكفي خير من كثير يلهي دل على أن كثير لابد فيه من هذا لكن ليس بالضرورة أن كل كثير منه فكثير يلهي صفر الكثير صفر الكثير لكن ضمنة الكثرة هي فيها إلهاء ضمنة الكثرة أن تكون ملهاة لكن ليس بالضرورة أن تكون دائما لأن هذا الوصف تقليد دل على أن من الكثرة ما هو ملهي ومن الكثرة ما ليس بملهي وقليل يكفي خير من كثير يلهي كثير لا يلهي في كثير يتصدق المرء بها ويعطي منها وينفق منها فلا يلهي فيما يلهي فمن عنده قليل يكفي خير من الذي عنده كثير يلهي نقف على هذا الحديث ونقبله ان شاء الله تعالى في جلسه قادمه صلى الله على نبينا محمد